درس اليوم بإذن الله تعالى وكذلك درس الأسبوع القادم سنركز فيهما على موضوع التفرد، تفرد الراوي بالحديث والقضايا المتعلقة به في كتاب علل ابن أبي حاتم. وقضية التفرد في عمومها في حياة المسلم بل في حياة الإنسان كلها قضية مهمة. اتجه أي اتجاه في الحياة ستجد أن التفرد يمثل قضية. التفرد في حد ذاته في أي مجال من مجالات الحياة ومجالات العلوم بالذات يمثل قضية لسبب سهل، يعني هو سهل ولكنه يحتاج إلى تفكر وتدبر وهو بسيط. السبب هو أن التفرد مظنة الخطأ. التفرد مظنة الخطأ، ولك أن تقول بعبارة ثانية التفرد مظنة النقص. مظنة النقص في جميع الأمور. خذ مثلا الحديث إن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. خذ مثلا الشهادة، بما تطلب في الشهادة؟ وجود شاهدين، لما لا يكتفى بشاهد واحد؟ حتى بعض العلماء الذين اكتفوا بشاهد واحد احتكموا إلى النص، لكن مع ذلك أضافوا إلى الشاهد الواحد أضافوا ماذا؟ يمكن مر بكم كثير هذا، أضافوا اليمين. لماذا في بعض الأمور إذا صعبت الأمور احتجنا أو احتاج الشارع أو احتاج القاضي إلى 4 شهود؟ لأن الأمر الآن لا يكفي فيه شاهدا. خذ كثير من الأمور، البحوث العلمية، لما يقال للباحث حتى في الأمور التطبيقية إذا وصلت إلى نتيجة أعد التجربة مرة ثانية؟ لماذا؟ لأن التجربة الواحدة مظنة الخطأ، مظنة النقص. دائما هكذا. لما يقال لك مثلا الكتاب إذا أردت أن تستفيد منه لا تكتفي بقراءته مرة واحدة؟ أقل الكمال ماذا؟ كم في القراءة؟ 3 مرات. فإذا أردت مزيد استفادة من بعض الكتب التي يعني تستأهل أن تقرأها قد تقرأها كم عدد من المرات؟ التفرد في الحديث لا يخرج عن هذا الإطار، لا يخرج، لأننا أكثر من مرة نؤكد أو يؤكد العلماء ويؤكد الباحثون أن منهج النقاد هو المنهج التاريخي وهو المنهج الفطري الذي ينسجم مع جميع أمور الحياة لا يصادمها. قواعده أسسها أو ابتدأ بتطبيقها أناس على السليقة، طبقوها على الفطرة. الآن أبو هريرة رضي الله عنه لما بلغه أن الناس يقولون إنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، احتاج هو إلى أن يجيب عن أسباب تفرده. وكثرة حديثي. فكان يقول دعالي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن الناس ألهتهم، منهم من ألهاه من ألهته تجارته، ومنهم من ألهاه زراع اشتغاله بالزراعة، وأنا كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. ويذكر أمور ليبرر لما حدث بحديث القراط. ابن عمر رضي الله عنه مشهور بتتبعه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه هذا الحديث عن أبي هريرة كأنه يعني توقف فيه أو كذا، فاحتاج أبو هريرة رضي الله عنه إلى أن يبعث لعائشة لتصدقه، يعني لتؤيده فيما قال، فصدقته. فقال أبو هريرة: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فقضية التفرد في أصلها يعني اهتم بها المحدثون وشغلتهم، وبذلوا فيها جهودا عظيمة جدا في جميع جوانب الرواية، لكننا مشكلتنا، مشكلة الباحثين، هو أنه يغيب عنه بعض القواعد التي هو نفسه يطبقها في جانب آخر. خذوا مثلا الآن عند المتأخرين وعند الباحثين وعند الأمة، بأي شيء ترتفع جهالة الراوي؟ برواية اثنين. هذا الشرط أو هذا الموضوع مرجعه إلى أي شيء؟ إلى الخوف من التفرد. ولهذا الأئمة رحمهم الله اهتموا بالوحدان، وسجلوا من ليس له إلا راو واحد، واهتموا هذا كله نحن نسلمه به. لكن بعض الباحثين إذا جاء إلى تفرد الراوي بالحديث أباه النقد بالتفرد، وسببت هذه القضية عنده مشكلة. بينما إذا نظرت إلى عمل الأئمة رحمهم الله تعالى في حتى وهم في الرواية، وهم في زمن الرواية ليس في زمن النقد، وأيضا في النقد في زمن الرواية يبحثون عما أو عن طرق ترفع لهم، تزيل الغرابة، ترفع التفرد. إذا جئت إلى الجرح والتعديل، نصف الجرح والتعديل مبني على قضية التفرد. كم من راو قالوا يروي مناكير، كم من راو قالوا روى ما لا يتابع عليه، كم من راو قالوا يعني حديثه غرائب، كم من راو. نحن نسلم هذا ونقبل كلامهم في الرواة، ثم نتلكأ قليلا في كلامهم على الأحاديث نفسها. إذن هذا الموضوع الذي هو أصل في الإنسان، يعني لا يخرج عن الإطار العام الذي يعني فطر أو جبل عليه الإنسان، من أنه لوحده ضعيف، نظنت أن يخطئ. بعض العلماء ينقل إجماعات مثل الترمذي وابن عبد البر والقرطبي وابن قدامة في المغني، ينقلون إجماعات مع وجود من خالف، لكنهم لا يلتفتون، لأن مثل هذا يعدونه شبه الإجماع، يعدونه إجماع. إذا جئنا إلى علل ابن أبي حاتم رحمه الله، نجد هذا الموضوع في هذا الكتاب، نجده حاضرا بقوة يعني بالدرجة التي بحمد الله نضمن بها سلامة هذا المنهج ونعتز به، وأيضا كذلك ندرك جلالة هذين الإمامين وهما أبو حاتم وأبو زرعة ومن جرى ذكره في الكتاب من سائر الأئمة عندنا عدد من القضايا التي أتحدث عنها في درس اليوم تتعلق بالتفرد. بعد هذه المقدمة التي قصدت بها إيضاح دخول موضوع تفرد الراوي بالحديث في ضمن منهج النقاد رحمهم الله تعالى في الرواية وفي النقد، وفي دخول منهجهم هم في ضمن الإطار العام للحياة كلها، للعلوم كلها، لشؤون الحياة، بل لشؤون الحياة كلها. دائما التفرد في أي شيء، في النقل هذا أمره ظاهر، في الرأي أيضا موجود التفرد بالرأي مظنة لما الناس الآن يلجؤون إلى مثلا برلمانات وإلى مجالس شورى وإلى كذا وإلى كذا، خشية من الرأي الواحد. مشكلة الرأي الواحد في جميع الأمور. وأكثر نكبات، أكثر الحروب تقوم بسبب، أكثر الحروب، أكثر مشكلات الإنسان، يعني إذا أخذتها مجرى التاريخ، وإذا هي آراء مفرد، خوفا من مثل هذه الأمور. يعني انتهى الناس في وقتنا أنه لا بد من الجماعة، لا بد من الشورى، لا بد من، وهكذا الأمور. منهج المحدثين، ودائما أقول أن يعني دائما أقول للطلاب، إذا لا نطالب الطالب أن يكون إمام، أن يكون ناقد، نريده فقط أن يتمعن، أن يتربى على منهج النقاد، يربي نفسه في حياته كلها كيف يصلون إلى الحقيقة، كيف يبحثون، ما هي قواعدهم، كيف يتقبلون الرأي الآخر، كيف إلى آخره. هذه الأمور كيف ينظمون المعلومات، كيف. ولذلك علم نقد السنة على طبيعته وعلى كما وضعه وكما طبقه أئمته ليس فقط علما يعني محضا في دائرته، وإنما هو علم تربوي يربي في الإنسان جميع ما يتعلق بنظرته للعلوم، بتناوله للقضايا، في نظرته للمخالف، في تدرجه في العلم، في تدرجه في الوصول إلى الحقيقة، في تراجعه عن رأيه إذا بدا له شيء دليل ثان، في كثير من الأمور التي يتربى عليها الإنسان من خلال هذا المنهج العظيم، وهو منهج يعني المهم. إذا جئنا إلى قضية التفرد في كتاب ابن أبي حاتم، أول ما نبدأ به من القضايا هو أن الكتاب مشحون بالنقد بالتفرد، ولكن جزء من الأحاديث التي تعرض فيها الإمامان للتفرد قد لا تجد فيها النص على التفرد. فقد يقول الإمام مثلا هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، هذا حديث خطأ، دون أن يربط هذا بقضية التفرد. إذا لم يربطه الإمام ليس معناه أن النقد أنه ليس نقدا بالتفرد، قد يكون نقد بالتفرد، ولكن الإمام في تلك الإجابة أو في تلك اللحظة لم يربطه أو لم يشر إلى قضية التفرد. قد تجد من نص عليه من إمام آخر، قد تجده ابن عدي، الإمام أحمد، قد تجد البخاري، قد تجد. فالكتاب مليء بالنقد بالتفرد، وقسم من هذا النقد لا يوجد أو لا نجد نصا على أن المشكلة في التفرد. ولكن ليس معنى هذا أن هذه الأحاديث خارجة عن قضية التفرد. قد نستدل بدليل آخر، قد نقف على كلام ثان. فهم رحمهم الله يجيبون دائما على السجية، يعني على ما يتيسر في تلك اللحظة. قد يكتفي بأن يقول لا أصل له. لماذا لا أصل له؟ قد يكون مشغول. يعني مثلا لما سئل ابن أبي حاتم كيف كتبت عن أبيك هذا القدر الكبير، يقول كنت أسأله وهو يمشي وهو يأكل وهو على حاجته. يعني تصور شخص مثلا يأكل، بكم سيجيبك إذا سألته؟ بكلمة واحدة. يعني الناس يتندرون أنهم إذا جاءوا على الطعام، يعني مثلا قد يستغفلون بعض الأشخاص ويقول لو قص علينا قصة كذا مثلا. فمعروف أن يعني، فإذا كان حاذقا اختصر الموضوع أو صرفه أو يعني. فالمهم أنه رحمه قد يقول هذا حديث لا أصل له، هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، هذا حديث خطأ، هذا حديث كذا، دون أن يشير إلى قضية التفرد. القسم الثاني الأحاديث التي يشير فيها إلى التفرد، وهذه أيضا على نوعين. النوع الأول أحاديث يذكر صراحة فيها التفرد بأن يقول هذا الحديث لم يروه خطأ، لم يروه إلا فلان، هذا الحديث لم يتابع عليه فلان، هذا الحديث يقولون أو يذكرون أنه تفرد به فلان، هذا حديث فلان الذي يسأل عنه. بعض عباراتهم يقولون مثلا هذا حديث فلان الذي يسأل عنه، معناه أنه مشهور به لا يرويه إلا هو. فهذه كلمات لم يتابع عليه فلان. أن يقول ابن أبي حاتم رحمه الله لأبيه هل تعرف أن أحدا تابع فلانا، فيقول لا لا أعرف. في ألفاظ كثيرة هي بظاهرها دالة على النقد بالتفرد، وهذه كثيرة في الكتاب، كثيرة جدا، يعني لا أمثل بها لأنها كثيرة. وهم رحمهم الله يعني من أشهر من يقول لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. من هو لا يتابع عليه؟ هو البخاري رحمه الله، ثم العقيلي أضاف كلمة ولا يعرف إلا به. يكثران من هذه القضية، قضية النص على أن الراوي لم يتابع على هذا الحديث أو لم يروه إلا هو، واهتم بها أو نجدها أيضا في كتاب ابن أبي حاتم. النوع الثاني من الأحاديث التي أشير فيها إلى التفرد أو إلى موضوع التفرد بصفة عامة، هي أحاديث أطلق عليها مصطلحات عند النقاد، يعني بسبر عملهم وتصرفاتهم، وعرف أنه يقصد بها موضوع التفرد. يقصد بها إذا أطلقها الإمام فهو يريد بها أنها تدل على وجود تفرد. وهذه يعني مشهورة عندكم، مرت بكم في المصطلح. مثل ماذا؟ مثل الغريب، أن يقول هذا حديث غريب. وهذا موجود بكثرة في كتاب، وإن لم يكن بكثرة كافرة. مثلا الذي يكثر من النص على غرابة الأحاديث من هو؟ هو الإمام الترمذي، ثم بعد ذلك الأئمة المتأخرون مثل أبي نعيم في الحلية، هذا يكثرون من قول غريب ومن حديث فلان، ولكن من المتقدمين الإمام الترمذي هو الذي أكثر من الكلام على الغريب. فهذا مصطلح يراد به الإشارة إلى التفرد. ونأخذ مثال عليه من نكتفي لعلنا نكتفي بمثال واحد. أين هو؟ أربعة وثمانين. هو حديث يرويه مروان الطاطري، وهو مروان بن محمد، لكن أبو حاتم في نهاية الجواب يرويه مروان عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائشة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وخلل لحيته وقال بهذا أمرني ربي عز وجل. فقال أبي هذا غير محفوظ، وحدثنا أحمد بن يونس، هذا كله من كلام أبي حاتم. عن الحسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هذا الصحيح، وكنا نظن أنه غريب، أن ذاك غريب، كنا نظن أن ذاك غريب، ثم تبين لنا علته، ترك من الإسناد نفسين وجعل موسى عن أنس. أبو حاتم رحمه الله يعني يقول كنا نظن قبل أن نقف على الإسناد الصحيح الذي سقط منه راويين أو سقط منه راويان، أحدهما لم يسمى والآخر يزيد الرقاشي وهو متروك، يقول كنا نظن أنه غريب. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم لما قال أبو حاتم كنا نظن أنه غريب. فيه أيضا 787، بس مسرع فيه أيضا. في آخر النص هو المقصود، يقول ابن أبي حاتم رحمه الله فسألت أبا زرعة ما حال معاوية بن عبد الله هذا، قال لا بأس به، كتبنا عنه بالبصرة، أخرج إلينا جزءا من حديث جزءا عن عائشة التي هي عائشة بنت الزبير، فانتخبت منه أحاديث غرائب وتركت المشاهير. الآن الغريب في مقابل ماذا؟ الآن في مقابل المشهور، وهذا نوع تبيين أو فيه تبيين لمصطلح الغريب، وأنه في مقابل الأحاديث المشهورة. طبعا نحن نقسم الحديث إلى كم؟ إلى كم من قسم؟ مشهور وعزيز وغريب. الأولون عندهم هذا التقسيم الثنائي فقط الذي هو إما مشهور وإما غريب، ليس عندهم العزيز. هذا أول من تكلم بالعزيز هو إمام يقال له ابن مندة يعني في القرن الرابع، لكن إذا بحثت عن كلام للأولين يطابق مراد ابن مندة حول أن العزيز ما رواه اثنان، يعني له كلام حول هذا، ما تجده في كلامهم بهذا المعنى. هم تكلموا على موضوع العزة التي نعرفها، ما هي العزة إذا قالوا هذا الموضوع عزيز؟ يعني نادر. كل كلام الأولين يعني حتى في الحاسب الآلي استخدمناه كثيرا للوصول إلى كلمة عزيز بمعنى له المشهور في المصطلح بمعنى أن له إسنادان أو راوي أو يرويه راويان. لم نقف على هذا، ربما يقف أحد، لكن ابن منده رحمه الله ينقل هذا الكلام، ولعله اصطلاح يعني متأخر أو لبعض الأئمة، فإذا قالوا فلان يعز حديثه ما معناه؟ يندر، حديثه نادر أو هذا الحديث عزيز أو كذا، أو عزيز من حديث فلان بمعنى أنه نادر أو هكذا يعني. فالمهم أن الحديث الغريب الآن في كلام أبي زرعة يعني بمعنى التفرد، وهو يقابل الحديث المشهور المعروف. من الاصطلاحات المعروفة التي تدل على الغريب، وهو من الاصطلاحات التي ماتت، في أشياء تموت، أشياء يعني لما جاءوا إلى قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم، قالوا إن أهل اللغة استخدموا ذر واستخدموا يذر، وأماتوا الفعل الماضي وذر، يسمى هذا إماتة. ما في نص يعني قديم استخدم ماضي وذر، وهذا يعني من الأشياء التي يعني فهذا موضوع الإماتة يقصد بها ماذا؟ الترك. المصطلح الذي يستخدم ويراد به التفرد أو الغرابة مصطلح الحسن. نحن استخدمنا أو نستخدم كثير الحسن بمعنى ماذا؟ إشارة إلى أي شيء؟ إلى درجة الحديث. فيقسمون الحديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف، وهذا موجود في كلام من؟ في كلام الأولين، موجود بلا إشكال، الحسن موجود في كلامهم ويقصدون به درجة الحديث، لكن هذا المعنى هو الذي استمر وبقي إلى وقتنا الحاضر، ولكن الحسن بمعنى الغرابة استمر إلى وقت من الأوقات ثم أميت، ترك. موجود الآن في كتب مطبوعة كثيرة باسم الأحاديث الحسان الغرائب. شو المقصود بالحسان هنا؟ لو طبقنا عليها مصطلحنا نحن لقلنا إنها كلها إن العنوان يوحي بأنها كلها حسنة، بمعنى أنها يعني دون الصحيح وفوق الضعيف، لكن هذا المصطلح هنا ليس المراد به درجة الحديث، إنما يراد به الأحاديث الحسان الغرائب التي يسمونها يعني غريبة أو حسنة أو كذا. فهذا موجود المصطلح عند الأولين ثم استمر إلى يعني مثلا عصر الدارقطني ومن بعده بقليل، ثم بعد ذلك ترك هذا المصطلح. ولكن نحن إذا قرأنا في كتب الأولين بعض كلماتهم على هذا نتمعن ماذا يريد به، ماذا يريد به هذا الإمام. لما شعبة رحمه الله قيل له لما لا تحدث عن فلان وأحاديثه حسان أو أحاديثه حسنة، فماذا قال؟ من حسنها فررت، من حسنها فررت، بمعنى أنه يستنكر هذه الأحاديث شعبة، ومما يتفرد به هذا الراوي. ولهذا تجد كلمة حسان مقرونة في كلام الأولين كثيرا بكلمة غرائب. أحاديثه لو تقرأ في الكامل لابن عدي ستجد هذا الارتباط. أحاديثه غرائب حسان، فلا يقصد بها الآن الحكم عليها بأنها حسنة، وإنما هذا وصف كاشف، نسميه وصف كاشف، يعني فقط يدل على وجود غرابة وتفرد دون النظر إلى درجة هذا يعني الحديث. مثلا عندنا رقم 248، ليس بالكثير هذا في الكتاب، 200 معروف الحديث في يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال أبي في نهاية الجواب: كان شعبة يقول إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه. من حسن حديثه يعني ماذا؟ مما يأتي به من أشياء ليست عند الناس. اقرأ بقية النص. وكان يهاب هذا الحديث، يقول حكم من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه أحد. إذن الحسن هنا لا يقصد به الدرجة، إنما يقصد به الإشارة إلى الغرابة أو تفرد الراوي. نأخذ بس مثال ثاني، 1287، يقول: سألت أبي عن حديث رواه نعيم بن حماد عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة، عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه قالت أو ترثه ما دامت في العدة. قال أبي: رواه عبد الأعلى عن سعيد عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبي: كنت أستحسن حديث يزيد حتى كتبت هذا الحديث، فإذا هو قد أفسد ذلك الحديث. كنت أستحسنه بمعنى أستغربه، نفس المصطلح الذي مر قبل قليل، كنا نظن ذاك الحديث غريبا، اللي قبل قليل في المثال كنا نظنه غريبا ثم تبين لنا علته. كنت أستحسن هذا الحديث ليس المراد به الحكم عليه بأنه حسن، وإنما المراد به الغرابة والطرافة. وعلل ذلك، علل الخطيب رحمه الله لما يسمون مثل هذه الأحاديث حسنة. عندنا مصطلح ثاني وإن لم يتكرر كثير لكن نذكره، وهو مصطلح الفائدة. مصطلح الفائدة هذا من المصطلحات التي أيضا يعني لا تجدها في كتب المصطلح، بمعنى أنها تركت لأنها يحتاجها من يعني يحتاجها الأولون. معنى هذا الحديث فائدة معناه أنه غريب، أن راويه يتفرد به، معناه أنه غريب يتفرد به. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وهو يتكلم عن الغرائب: إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو حديث فائدة فاعلم أنه ضعيف. من كثرة الضعف وين؟ الأحاديث الغرائب. واشتهر هذا عند النقاد رحمهم الله كثير جدا، يقولون هذا الحديث فائدة، أتيت إلى فلان فاستفدت منه 5 أحاديث. ايش معنى استفدت منه؟ يعني سمعت منه أو يروي هو 5 أحاديث لم أسمع لها من قبل أو يتفرد بها. حميد بن علي يقول لابن المديني: ائت فلان، أظنه عبد الله بن صالح، تستفد منه 200 حديث، تستفد منه 200 حديث، يعني عنده 100 حديث ما سمعت بها أنت أو ما حدثك بها أحد من قبل. عندنا الرقم 2370 2370 وسمعت أبا زرعة، أول نص، وسمعت أبا زرعة وانتهى إلى حديث وين؟ في فوائده. ما المقصود بالفوائد؟ هو كتاب للأئمة، كتاب للإمام، قل إمام له كتاب باسم الفوائد يسجل فيه ما يمر به من الأحاديث الغريبة. طبعا هم رحمهم الله موضوع الغرائب وموضوع الفوائد هذه كما ذكرت لكم لها جانبان: جانب الرواية وجانب النقد. هذا الاهتمام من جانب النقد أو من جانب الرواية؟ من جانب الرواية. كل راو يكون محضر أحاديث لا يرويها إلا هو، ينفرد بها من أجل الغرباء. إذا جاءوا كثير من الغرباء إذا جاء إلى الشيخ، ربما إقامته في البلد إقامته يوم واحد أو يومان، فهو يسمونه الانتقاء، يأخذ بعض أحاديث الشيخ ويقرأها عليه. إذا كانت الأحاديث مشاهير قد سمعها من غيره لا يقرأها عليه أو لا يسمعها منه، يسمع منه ما يغرب به أو ما ليس عند غيره. فكثير قل إمام من الأئمة إلا وله كتاب باسم الفوائد يجمعون فيه، يجمع فيه الإمام ما يمر به من أحاديث، يعني ينفرد بها فلان أو كذا. ولهذا ابن أبي حاتم يقول: ورأيته يحكي عن أبيها وعن أبي زرعة، ورأيته وضعه في كتاب الفوائد، أدخله في كتاب الفوائد. وهكذا هذا المصطلح تقريبا من المصطلحات أيضا، يعني من المصطلحات التي لا نجدها في كتب المصطلح، وهي بحاجة، لأننا يعني استمرينا في هذا العلم مدة دون أن يمر بنا شخص واحد ينبهنا على موضوع الفوائد. ويعني طبعا في كثير من الأحيان ما تنتبه للشيء إلا إذا احتجت إليه. يعني بعض الناس إذا وضع في ذهنه سيشتري سيارة، كم يراها في اليوم في البلد؟ كم يراها عند كل شيء؟ لكن قبل ذلك يمكن لو تقوله رأيته قال لك ما رأيت. فإذا وضعت في ذهني، فكنت أبحث في موضوع الغريب فجمعت ما كتب فيه، ففيه نسخة اسمها نسخة يحيى ابن معين برواية الصوفي. هذه أحاديث ينفرد بها من؟ لا، ينفرد بها يحيى ابن معين رحمه الله، فتجمع لوحدها ويرويها عن شخص يقال له الصوفي أو ينسب، ونشرها الشيخ، يمكن تعرفونه، شيخكم الشيخ عصام السناني، لا ما نشرها أظن، لكن هي رسالته للماجستير. وفي مقدمة الرسالة هذه أفاض عن موضوع الغريب والكلام في المؤلفات فيه والكلام في مصطلحاته، ومنها مصطلح الفوائد. فهذا الموضوع لا نقرأه في كتب المصطلح، هذا المصطلح غير موجود في كتب المصطلح، حتى لا ما يريدونه ولا في موضوع الغريب. ف فهذه مصطلحات يعني في تطلق ويراد بها الغرابة. وطبعا أكثر ما يطلق هو موضوع التفرد، تفرد به فلان كذا وما يشتق منه، أو كذلك الغريب أغرب به فلان. فهذا فيما يتعلق بالمصطلحات الموجودة في علل ابن أبي حاتم فيما يتعلق بموضوع التفرد. في موضوع ثاني، لأن إن شاء الله تعالى سأخصص الدرس القادم لموضوعات أو لقضايا، عدد من القضايا تتعلق بالنقد بالتفرد، بس اليوم الدرس سيكون خفيف إن شاء الله تعالى، يعني درس ودرس. فعندنا الآن قضية اهتمت كتب المصطلح واهتم الأئمة رحمه الله بسبر أنواع التفرد. ومن ممن اهتم بهذا الشأن الإمام الترمذي رحمه الله، بحيث أن تقسيماته للغريب تقريبا ما زيد عليها كثيرا عند المتأخرين، يعني تكلم على موضوع الغريب وأنواعه في العلل الذي يعرف بالعلل الصغير، الرسالة القيمة جدا التي لما وصلها ابن رجب رحمه الله وهو يشرح سنن الترمذي، شرحها بكتاب المعروف الآن المطبوع، شرح علل الترمذي. فهذا الكتاب هو يعني في سياق شرحه لسنن الترمذي، والعلل الصغير هذا موجود في آخر سنن الترمذي. وتكلم رحمه الله الترمذي على تقسيمات الغريب، ويعني أمر على بعض هذه التقسيمات. من تقسيماته يقسمونه إلى تفرد مطلق وتفرد نسبي. ويقصدون بالتفرد المطلق هو أن لا يكون لهذا المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الطريق، وهذا كثير جدا. حتى ذكرت لكم في مناسبة سابقة أن البخاري رحمه الله افتتح كتابه بحديث يوصف بأنه غريب مطلق، وختم كتابه بحديث أيضا من الغرائب المطلقة. افتتحه بحديث إنما الأعمال بالنيات الذي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، لا يشاركه أحد، يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد يرويه عن علقمة لا يشاركه أحد، ومحمد يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا تفرد في أربع طبقات، وهو من الأحاديث النادرة. وكذلك الحديث الذي في آخر البخاري، حديث محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، وهو حديث كلمتان خفيفتان على اللسان. فهذا يسمى غريب مطلق. الترمذي رحمه الله، وهو موجود في الكتاب، في كتاب أبي حاتم، وإن لم ينص عليه في كتاب ابن أبي حاتم، وإن لم ينص على أنه غريب، وبالأحرى أن لا ينص على أنه غريب مطلق، لأن كلمة مطلق هذه ترى كلمة مطلق ونسبي لا توجد في كلام الترمذي. من الذي أطلقها؟ المتأخرون، مثل ما مر بنا في الحديث الصحيح، قسموه إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، ولا يوجد هذا الكلام عند الأول. ومثله المتابعة، قسموها إلى متابعة تامة ومتابعة قاصرة، هذا كله للتقريب ولا إشكال فيه. فالترمذي رحمه الله زاد على هذا وهو نادر، لكن يعني طرفة، هو يكون الحديث غريب بهذا الإسناد، لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، والعكس لا يروى بهذا الإسناد إلا هذا الحديث. يعني هذا الحديث لا يروى إلا بهذا الإسناد، وهذا الإسناد لا يروى به إلا هذا الحديث الواحد. ومثل الترمذي، ولا أدري هل فيه مثال على في علل ابن أبي حاتم أو لا، هذا النوع لا أدري لأنه يحتاج إلى تتبع. مثل الترمذي بحديث حماد بن سلمة، يرويه حماد بن سلمة عن أبي العشرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو حديث الزكاة، الذي هو إن طعنتها في الحلق واللبة. هم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن، فقال ما أنهر الدم، أو نسيت لفظ الحديث، لكن المقصود به أن حماد بن سلمة يعني هذا الحديث كله تفرد. حماد بن سلمة تفرد بالرواية عن من؟ عن أبي العشرة، وأبو العشرة تفرد عن أبيه، وتفرد بهذا الحديث، وهذا الإسناد لا يروى به إلا هذا الحديث. هذا ذكره الترمذي رحمه الله، وظني أنه إنما ترك بصعوبة مثل هذا المثال أو لندرته. فهذا ما أدري هل هو موجود في علل ابن أبي حاتم. أما الأول، الغرابة المطلقة التي لا يشترط فيها أن يكون لم يروى بهذا الحديث إلا هذا، لم يروى بهذا الإسناد إلا هذا الحديث، فهذا كثير موجود في علل ابن أبي حاتم. التفرد النسبي، ما دام أضفت كلمة نسبي فسيكون له صور كثيرة. كل حديث وقع فيه تفرد وأمكن أن تجمعه مع الشهرة، ضع هذه القاعدة، كل حديث وقع فيه تفرد أمكن أن يجمع مع الشهرة فهو من التفرد النسبي. لو عرفناه بهذا التعريف لانتهى الموضوع، فكل ما يمر بك من الصور التي يمكن أن تجمع بها كمثال، خذ مثلا هذا النوع، مثلا حديث الذي هو مثلا الذي مثلت به الترمذي رحمه الله وقال رب حديث يستغرب من ذلك الصحابي ولكنه مشهور من حديث صحابة آخرين. إذن التفرد والغرابة الآن جاءت نسبة إلى ذلك الصحابي، الحديث عنه فيه تفرد، ومر بكم الأمثلة على هذا. يعني مثلا نأخذ من كتاب ابن أبي حاتم رحمه الله رقم 37 الحديث المشهور، وهو حديث إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا الحديث منكر بهذا الإسناد، هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، لكن الحديث معروف. لا لا، ليس هذا مثاله، ليس هذا مثاله، لا ليس هذا مثاله. مثاله حديث قصة ذي اليدين اللي مر بنا في الدرس الماضي، استنكره الأئمة رحمهم الله تعالى، ومنهم أبو حاتم، استنكروه من حديث من؟ من حديث ابن عمر رضي الله عنه، استنكروه على أبي أسامة الذي يرويه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، استنكروه. والحديث معروف من حديث من؟ من حديث أبي هريرة، ومن حديث عمران ابن حسين. فالمقصود من هذا أن الحديث الآن، من هذا الحديث فيه تفرد، أعلوه بتفرد أبي أسامة، وهو منكر من حديث ابن عمر ولكنه معروف من حديث غيره رضي الله عنه وأرضاه. ومثله حديث عندنا في الكتاب، حديث رقم 2384، هذا الحديث المعروف: بيت لا تمر فيه جياع أهله. هذا الحديث ستجد أبا حاتم رحمه الله 2384، نعم، قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، هذا حديث منكر بهذا الإسناد. بهذا الإسناد، ما هو الإسناد؟ سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخلوة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. اللفظ الثاني الذي هو بيت لا تمر فيه مشهور من حديث جابر، مشهور من حديث جابر ولا إشكال فيه، استنكره جماعة من الأئمة لتفرد سليمان ابن بلال بالحديث. معروف في الصحيح، استنكروا، لكن نحن نمثل، يعني لسنا نحاكم، إنما نمثل على كلامهم. حتى الحديث الذي مثل به الترمذي رحمه الله لهذا النوع من الغرابة، وهو حديث المؤمن يأكل في سبعة أمعاء، والكافر الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. هذا الحديث مشهور من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث جابر جماعة، لكن وقع فيه تفرد في حديث أبي موسى، في حديث أبي موسى الأشعري، ومثل به الترمذي رحمه الله للغريب، واستنكره أيضا جماعة من النقاد. فهذا غريب نسبي، من أنواع الغريب النسبي. لماذا؟ لأن الحديث في أصله مشهور، وأمكن أن نقول في أحد أسانيده إنه غريب. إذن اجتمع الآن النسبية والشهرة، فصح أن نقول عنه إنه غريب، ويصح أن نقول عنه إنه مشهور. هو مشهور في أصله لأنه رواه كم من الصحابة؟ مع أبي موسى رواه ثلاثة. وهو أيضا غريب بالنظر أو بالنسبة لطريق من؟ أبي موسى. مثله هذا حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله. نحن نمثل الآن أمثلة بغض النظر. الشيخ صالح يقول بيت لا تمر فيه من حديث عائشة موجود في صحيح مسلم، حتى حديث الكافر يأكل من حديث أبي موسى موجود في صحيح مسلم أيضا، لكن مسلم أحيانا يخرج بعض الأحاديث وإن كان فيها ناقد إذا أخرج غيرها، معروف هذا، وأحيانا ينص على علتها وأحيانا يسكت. فهذا من النوع، من الأنواع أن يكون الحديث مشهورا عن الصحابي من طريق، مشهور من طريق، ولكن يقع تفرد في طريق آخر. فهذا هو الذي مر قبل قليل الذي رقمه 37. الحديث المشهور هذا حديث ابن عمر رقم 37، هو مشهور أو معروف من طريق مصعب بن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، معروف هذا في صحيح مسلم وغيره: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهذا من حديث مصعب بن سعد، له طرق، ولكن استنكره أبو حاتم رحمه الله، أو وقع فيه التفرد من هذا الطريق الذي ساقه ابن أبي حاتم، وسأل عنه أباه عن مندل عن إسماعيل بن أبي إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري، وسأله قال: ليس ذا بشيء. قلت: فتعرف أبا عمر الزهري؟ قال: لا، ما أعرفه، أو قال: لا. فهذا مثله أيضا من أنواع التفرد أن يكون الحديث له طريق واحد مشهور، لا طريق له إلا عن صحابيه إلا طريق واحد، يشتهر عن راو ثم يقع التفرد عن راو آخر. وهذا مر بنا حديث عدي بن ثابت، وأيضا في مثال ثاني نأخذه 248 نفس مر بنا هذا المثال قبل قليل 248 هذا الحديث مشهور عن راوي اسمه إسماعيل بن رجاء يرويه عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود، ورواه عن إسماعيل جماعة منهم فطر ابن خليفة والأعمش لكن ومعروف من حديث هذا الرجل الذي هو من هو إسماعيل بن رجاء. فيه رواية عن السدي عن إسماعيل عن أوس، السدي يرويه عن أوس مشارك لمن الآن لإسماعيل. من هذا الطريق الذي هو طريق السدي يتفرد به عنه راو اسمه الحسن بن يزيد. نقرأ كلام أو ننظر في كلام أبي حاتم الآن. قال أبو محمد الذي هو ابن أبي حاتم لأبيه: أليس قد رواه السدي؟ الآن أبو حاتم أولا تكلم عن رواية إسماعيل بن رجاء عن أوس، أليس قد رواه السدي عن أوس؟ قال هذا أبو حاتم يقول: إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم عن السدي وهو شيخ. أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث؟ وأخاف أن لا يكون محفوظا. الآن التفرد وين؟ في خصوص رواية السدي، فهذا الآن نقول عنه الآن وقع تفرد نسبي في خصوص رواية السدي. إسماعيل بن رجاء له رواية وهي مشهورة لم يقع فيها تفرد، التفرد وقع في رواية إسماعيل بن رجاء عن أوس، لكن جاءت رواية ثانية التي هي رواية السدي فظن ابن أبي حاتم أنها ترفع تفرد من إسماعيل بن رجاء، فأبو حاتم يقول هذه غلط، تفرد بها من الذي دون السدي الذي هو الحسن بن يزيد. فهذا نوع من التفردات. من أنواع التفردات النسبية كثيرة جدا، تفردات إذا وضعت نسبيا، إذا كلمة مثلا أمثل على عجل، لو روي الحديث موصولا، لو رواه مثلا أحد أصحاب الأعمش مثلا مثل حديث محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح إن للصلاة أولا وآخرا، رواه جماعة عن الأعمش عن مجاهد من قوله، نقول عن رواية محمد بن فضيل إنه قد تفرد به مع أنه قد شاركه غيره، لكن نضيف تفرد به موصولا. إذن التفرد هذا بالنسبة لأي شيء؟ للوصل، تفرد به مرفوعا، لم يروه مرفوعا إلا فلان، مع كونه قد شاركه غيره من أصحاب فلان، فهذا كله تفرد نسبي. يأتي في المتون كثير التفرد النسبي، مر بكم حديث أو مر بنا في هذه الدروس حديث شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من لمسة النار. العلماء يقولون بهذا اللفظ تفرد به من؟ شعيب، لكن الحديث معروف عن محمد بن المنكدر ومعروف عن جابر لكن بلفظ آخر الذي هو قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فأكل منه ثم صلى، ولم يعني قصة اختصرها من؟ شعيب. فشعيب هذا نقول عنه إنه تفرد بهذا السياق، يقولون تفرد بهذا، مثله لو زاد كلمة نقول الحديث بهذه الزيادة تفرد به فلان، وإن كان الحديث مشهورا لكن بدون هذه الزيادة. فقضية التفردات النسبية الكتاب مليء بها، كثيرة جدا جدا في الأسانيد وأيضا في المتون. باختصار النسبية هي أنها لا تتعارض مع الشهرة، فقد يشتهر ونقول عنه إنه، وصور كثيرة قد يبتدئ الحديث فردا مطلقا ثم يشتهر ثم يوجد في طرقه النازلة تفرد نسبي. فالتفرد النسبي هذا ومثله الشهرة النسبية، إذا وضعت كلمة نسبي صح أن تجمعها مع غيرها. حتى الشهرة النسبية مثلا لما يقولون حديث، لما تقرأ مثلا في كتاب علوم الحديث للحاكم قال المشهور معروف ما سماه هو أو ما عرف به، ثم مثل له مما مثل به حديث إنما الأعمال بالنيات، ونحن نأخذه على أنه غريب. لما صح هذا؟ لابد من إضافة كلمة نسبية، يا على الغريب يا على المشهور. إذا أضفناه على المشهور الآن نقول مشهور من حديث يحيى ابن سعيد الأنصاري الذي هو رابع طبقة، رواه عنه خلق يقولون بالمئات، فإذا هو مشهور من حديث وبعده غريب. فصح أن تجمع، إذا وضعنا كلمة نسبي ترى في أي مجال يصح أن نجمعه مع غيره، لكن هو في الغرابة وفي التفرد ظاهر جدا جدا. حتى مثلا لما يقولون تفرد به أهل الكوفة، أو يقولون هذا الحديث من أفراد أهل المدينة، هذا التفرد ليس حقيقي وإنما هو أحيانا يكون نسبي، لأنه قد يرويه جماعة منهم، ولكن بالنسبة للمدينة كمدينة نستطيع أن نقول عنه إنه فيه تفرد. فصور كثيرة من التفردات لا تنتهي، وسببها هو أننا ندخل كلمة نسبية فيجتمع مع، حتى مثلا لو قلنا بالعزيز الذي يعني ندرسه في كتب المصطلح يجتمع مع النسبي أو الفرد النسبي، وكذلك أيضا المشهور يجتمع مع النسبي في صور كثيرة لا تنتهي. والعلماء رحمهم الله بالمناسبة، يعني حتى نختم هذا الدرس بهذه الكلمة، كله واحد عندهم، ما عندهم قضية، وهذا سنؤكد عليه لاحقا، لكن اهتمامهم بالتفرد سواء كان نسبيا أو مطلقا كله واحد. الدائرة هذا المدار أو الشخص الذي يتفرد عنه يبتدئون به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا الحديث من أفراد أبي هريرة، يقولون هذا الحديث، يعني ينظرون في الإسناد، ثم الصحابي، ثم لو يشتهر مثلا الحديث من رواية الأعمش عن منصور مثلا، ثم الحديث صحيح مخرج في الصحيحين وكذا وكذا، لكن جاءنا تفرد نسبي، جاء شخص وتفرد به عن منصور بن المعتمر، تفرد به عن الثوري عن منصور، الحديث معروف من رواية من؟ الأعمش، مشهور عنه، لكن جاء شخص وتفرد به عن الثوري عن منصور، يهتم النقاد بهذا التفرد كاهتمامهم لو كان الحديث أو لو كان التفرد مطلقا، لأن لهم أغراض. هذا اللي يعني أؤكد عليه دائما على الباحثين، أغراض النقاد تختلف عن أغراضنا كثيرا. الناقد رحمه الله وهو ينظر في الطرق أمامه مسؤوليات كبيرة يكفي منها حتى لا أطيل عليكم أن نتصور أن الإمام سينظر في الحديث صحة وضعفا وسينظر أيضا من خلال هذا الحديث في درجة كل راوي، لا ينظر في درجة الراوي لتؤثر على الحديث، بل ينظر في الروايات، روايات هذا الحديث لتؤثر في الراوي نفسه. هذا سأعود إليه مرة أخرى، لكن النقاد رحمهم الله تعالى باختصار التفردات التي نجدها في كتاب ابن أبي حاتم لا يعني لا تنحصر في شيء معين بسبب النسبية هذه واهتمامهم بها، هذه هي الخلاصة، اهتمام الأئمة بالنسبية. قد يقول قائل ما دام الحديث في الصحيحين وله هذا الطريق المشهور لما قال أبو حاتم، لما لم يقل أبو حاتم؟ أنا ما أعرف هذا، لكن الحديث حسن في المتابعات مثل ما نقول نحن الآن، هذا سيأتي التأكيد عليه قريب. يعني مشكلتنا نحن النظرة القاصرة التي من خلالها ندرس السنة وندرس الأسانيد وغرضنا الوصول إلى أي شيء، إلى صحة الحديث وضعفه، وليس هذا هو غرضهم، ليس هذا هو غرضهم. نؤكد على هذا مرات وسأؤكد عليه إن شاء الله تعالى في يعني الدرس اللاحق إن شاء الله وفي الدروس الباقي، لكن في الدرس الآتي سيكون عليه تركيز لأننا سنأخذ القواعد المتعلقة بالتفرد بإذن الله. كان في سؤال وإلا نختم الدرس. سامع شيخ هل هو مثل ما قلت قبل قليل الأئمة رحمه الله، الإمام حين يأتي إلى حديث للراوي وضعه الآن كنموذج أو يعني مثل ما تقول عينة، إذا جاءه حديث ثاني للراوي وضعه أيضا عينة أخرى، إذا مر به حديث ثالث ورابع خلال مسيرته في الرواية. الإمام أحمد رحمه الله كم استمر في الرواية وأبو حاتم وغيره؟ سنوات طويلة. النقد أتى من خلال حصيلة هذه السنوات في الرواية، فالراوي لا نستطيع أن نقول إذا تفرد بالحديث أنه قدح فيه، نحن لا نستطيع ولا نقول إن الأئمة يفعلون هذا إلا في مناسبات خاصة يعني، لكن إذا كان أمكن أن نطبع عينات ثانية على هذا الراوي نصل بها إلى درجة الراوي، يصلون بها إلى درجة الراوي ومن خلال مجموع العينات يحكمون على تفرده الآن، قد ما يوجد عندهم إلا هذه، قد في النهاية ما يوجد إلا هذه العينة مثلا هذا الذي، فيحكمون أحيانا على الحديث بدون ما ينظرون للراوي، ما يهمهم الراوي. هذا سيأتي معنا ربما نعرج عليه، نؤكد عليه دائما، نقول الحكم على الحديث في الأصل وليس على الراوي، الراوي محكوم عليه من أحاديثه. يعني أحيانا يقول الإمام لا أعرف هذا الراوي لكن هذا الحديث موضوع ما عندي فيه إشكال، إيه موجودة، الله الله كثير هذا. وعكسه يقولون لا أعرفه لكن الحديث الذي رواه صحيح أيضا كذلك، لكن يعني هذا الموضوع واسع. نعم شاء إذا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا ورسولك نبينا محمد. هذا الشيخ.